فوائد منتقى. القاعدة الثامنة من قواعد منزلة المحبة: محبة الله من طرفين. هذه القاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، وقد تفردوا بها بين الفرق جميعا، وذلك أن المحبة عندهم من طرفين، فالعبد يحب الله والله يحب عبده. وهذه القاعدة هي فرع عن إثبات صفة المحبة لله، فالله يحب كما قال في كتابه: والله يحب الصابرين والله يحب المتقين. فأثبت أهل السنة محبة الله، فأصبح العبد يطالب بأن يحب الله، والله يتفضل على العبد بمحبته له، فأصبحت المحبة من طرفين. وهذه اختص بها أهل السنة، لأن هناك من الفرق من قالوا الله لا يحب ولا يحب، وهم الجهمية والمعطلة ومن نحى نحوهم. هناك من أولوا محبة الله فقالوا محبة الله هي أن يريد الله بعبده خيرا، أن يريد الله بعبده برا، والإرادة خير المحبة، والعقل والنقل والفطرة والقياس والاعتبار والذوق والوجد كلها كما يقول ابن القيم تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده. والمحبة صفة كمال، فمن صفات الكمال أن يحب الله عبده سبحانه وتعالى تفضلا منه. ويوضح هذه القاعدة التالية التي فيها أدلة محبة الله.